تفسير الآية 127 من سورة الأنعام، يقول تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، أي لهؤلاء المتذكرين، لهؤلاء المؤمنين بربهم العاملين بأخلاق إسلامهم أصحاب الصدور المنشرحة به السائرين بإرشاده على الصراط المستقيم في كل شؤون حياتهم في كل أقوالهم وأعمالهم، لهم دار السلامة والسعادة والأمان والصلاح والكمال، دار الله، لأن السلام اسم من أسمائه تعالى، وتسميتها كذلك هو لتعظيمها ولتكريمها، وهي الجنة، هي جنات إقامة دائمة خالدة بلا أي نهاية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، عند ربهم، أي عند أمان ورعاية وحب ربهم وفي ضمانه وكفالته ووعده الذي لا يمكن أن يخلف مطلقا. وكل هذا العطاء الذي لا يوصف في الآخرة هو إضافة إلى وعده عنده لهم بأن يكونوا في دار السلام في دنياهم، يكرمهم بها حيث تكون حياتهم كأنهم في جنة كلها أمن وخير وسعادة لا يستشعرها غيرهم ممن لا يخافون مقام ربهم، وذلك بسبب إيمانهم به وتوكلهم عليه وشكرهم له وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم. قوله تعالى: وهو وليهم، أي وهو تعالى الخالق الكريم الرحيم الودود القادر على كل شيء، ولي أمرهم، يديره لهم على أكمل وجه، فيعينهم ويؤيدهم وينصرهم ويرعاهم ويوفقهم ويؤمنهم ويسعدهم، فهو محبهم وراعيهم وناصرهم ومعينهم وحليفهم، فهنيئا لهم هذا، حيث سيوفر لهم حتما الرعاية كلها والأمن كله والتوفيق والسداد كله والرزق كله والتيسير كله والسلاسة كلها والقوة كلها والنصر كله والسعادة كلها في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: بما كانوا يعملون، أي بسبب ما يعملونه من أعمال صالحة من خلال عملهم بأخلاق إسلامهم في كل شؤونهم.